ويزين لهم الشيطان أعمالهم، يقول هذه الصدقة العام القادم نشارك فيها، العائلة كلهم يشتركون فيها، وبعد ذلك يصير الجيران والأحباب والأصحاب والأصدقاء يحضرون هذه الوعدة، يقول متى تجعلون لنا تلك الصدقة، ذيك الزردة باسم البطن وباسم الجوع وباسم الضيافة، ويذكروا بعضهم بعض، ما تنساش يعني راهو قريب موعد الزردة، موعد الوعدة، هي تصير وعيدة صغيرة وبعد تصير وعدة، وبعد ذلك يضيق المنزل، المنزل يضيق، قال هذه الوعدة لابد ندوها للميدان، نديروا خيمة وننصبوا الغيطون وهناك نذبح الذبائح، ويتشجع الناس في شراء الذبائح وذبحها. أول أمر يكون هذه القضية تكون لله وصدق على الميت، وتسبب لنا لقاء الأرحام والأحفاد والعائلة والأبناء الذين لم يعد لهم وقت في اللقاءات، وبعد ذلك تصير هذه وعدة سيدي فلان عفاكم الله كبيرة، بعد ما نصبت فيها خيمة تصير فيها 10 خيام ولا 20 خيمة، ويصيروا أصحاب الصنعة القومية وأصحاب الخريرة والتكشيكة والقوطي وجماعة وحمداوة وعساوة وهبراوة، وكل واحد يشترك به يدلي بدلوه، وتصير وعدة، وبعد ذلك يعني عند ذلك يفكرون، قال هذا القبر اللي أنا نجو عنده موش برز موش بين، لابد يعني أنا نتطوع، يقول واحد يقول أنا نتطوع ونبنيه من عندي، هذا جدنا ويستاهل، ويبنوا له حويطة ومن بعد يبنوا له قبة ومن بعد يشيدوا لها يعني حوش في ذلك الحويطة، ويبقى ذلك يوزار وصير عنده مقدم وخديم وحارس وغير ذلك. انظر الشيطان كيف يستدرج الناس شيئا فشيئا ويزينها لهم وتصير فيها حلاوة، حتى أن بعض الناس لما يشري الحلوة يقول الحلوة تاع الوعدة، هذه يجيبها للدراري ويقول لهم هذه الحلوة تاع الوعدة، يقول اشتكي حلوة يعني أرأيت كيف يعني حلاوتها تختلف على الحلوة التي تباع في السوق، بل يتبرك بها النساء والوالدات وغير ذلك. ولذلك ينبغي على المسلم من بداية الأمر أن يقطع أواصر الشرك وجذور الشرك وأصول الشرك فيكتب الوصية. قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه، حتى لو كان لم يكتبها على الأقل أنها في اجتماعاتهم عند المائدة وعند الأكل يقول أنا مبدئي أني إذا مت يغسلني واحد من أهل السنة، فلان بن فلان أو فلان بن فلان، إن لم يوجد فلان ففلان بن فلان، ويصلي علي فلان بن فلان، ودفنوني مثلا في المقبرة الفلانية التي لا يكثر فيها الأوثان، وإني بريء مما برئ منه الله ورسوله، بريء من الشاقة والحالقة والتي تدعو بالجاهلية، بريء من البدع والخرافات، إني بريء من أن يجسس قبري وأن يرفع فوق شبر، أي كلها ينبغي توسع عليها، ولا ينبغي أن يجبن الإنسان ويجهل ويقول أني لو كان نكتب الوصية غادي نموت، يعني يقولها بعض الناس لعدم إيمانهم بالأجل الموت، قال الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذه قاعدة كلية، كتابا مؤجلا، إذا جاء أجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يتطير الإنسان بذكره للموت، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه من لذات، بل يبقى الإنسان كل يوم في الصباح وفي المساء يتذكر الموت، الله تعالى سن لنا كل ليلة أن نذكر القبر، كل ليلة نذكر القبر، متى؟ عندما نقرأ سورة الملك عند النوم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لولا الموت لفعل الإنسان الأفاعيل، ولكن الموت هو يكبح جماح الإنسان، ولما تبغي تخوف إنسان ذكره بالموت، قل لها الله الموعد، عند الله تجتمع الخصوم، تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين كم ذكر الله من أسماء الآخرة. فالقبر يذكر، الله تعالى ذكر القبر فقال سنعذبهم مرتين، المرة الأولى على القبر ومرة الثانية على جهنم، وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم. فيذكر الإنسان الموت ويذكر القبر، ويبقى كل ليلة يعني عندما يريد أن ينام يذكر الموت، بسمك اللهم أموت وأحيا، ويقول إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولما يفيق يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا يجعلك تخاف الله وتؤدي الديون وتؤدي المظالم وتؤدي الصلوات وتؤدي الواجبات وتتقي الحرمات. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى على نفسه، يخشى أن يتخذ قبره وثنا يعبد. ولذلك ينبغي أن نسعى من الآن لكي نقضي على هذه القبور المرفوعة حتى تصير قبورنا ليس فيها هذه البناءات. هذه البناءات من أشأم ما بنيت به الأمة، ضاقت الأرض بما رحبت. شوف البقيع يعني نسأل الله أن يرزقنا موتة فيه، نسأل الله أنه لما يحين أجلنا يحين أجلنا في المدينة، وما ذلك على الله بعزيز. البقيع قرية لا تكاد تتجاوز هذا الحي الذي نعيش فيه أو الحي المجاور معه، ويدفن فيه الناس منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ولم يذق. بسبب ماذا؟ بسبب الالتزام بالسنة وبعد البدعة. لكن نشوف البدعة تاعنا، البدعة التي بولينا بها منذ يعني الخمسينات، تبقى مازال القبر محافظ عليه وهو صار رميم وغير ذلك، وكان المفروض أن هذا القبر يدفن فيه جيلين ولا أكثر من تلك أجيال، ولكن بعد عن السنة وعدم الوصية والتمادي في في في في في في, في البدعة وغير ذلك هو الذي ضيق القبور. قال المصنف رحمه الله فما جاء أن الغلو في الصالحين، تقديس الناس الصالحين، يصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، وهذا تحذير من الغلو في قبور الصالحين، وبيان ما تؤول إليه وتفضي إليه من اتخاذها أوثانا، لأن القبر إذا رفع وعبد صار وثنا ولو لم يكن هناك صنم. وهو يحذر من هذه المسألة البالغة في الخطورة، ويعظم للناس ما وقعوا فيه من الغلو. وأراد المصنف أن يبين أمورا كثيرة تتعلق بالقبور ومخالفة بعض المسلمين في مسألة القبور، وأن مسألة القبور مسألة مهمة جدا من لا ينبغي الاستهانة بها. فهو يحذر من الغلو في الصالحين لا سيما بعد وفاة الرجل، لأن الرجل إذا اشتهر بصلاحه كل مكان في قلوب الناس، هو في حياته لم يفعل إلا الخير، ذهاب للمسجد، امساك للسان، مظهر عليه الوقار، يفعل الخير، ولما يموت الناس يتألمون لوفاته، يقولوا هذا الشخص كان يعمرنا الشارع، وفعلا كان يعمر الشارع، وتبكي عليه السماء والأرض، لأن المسلم كل يوم أعماله تصعد وعندها طريق تصعد منه إلى الله. أعمال المسلم كل يوم تصعد أعماله إلى الله عز وجل، ولا سيما يوم الخميس ويوم يوم الاثنين تصعد أعمال عندها طريق. نهار اللي يموت ذاك الشخص هذاك الطريق تنقطع فيه ذهاب الأعمال، من كان حي كان هذه صلاة، هذا ذكر، هذه تلاوة قرآن، هذا صلاة، هذه زيارة الأحباب، هذه عمرة، هذه حج، هذا كذا، والناس يشوفوا يعني الملائكة تنظر وتقول ما هذا العامل، قالوا عامل فلان ابن فلان، حتى يعرف هذا الطريق. ولكن لما يموت تبكي عليه السماء والأرض، لكن الكفار كما قال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لكن المسلم تبكي عليه، تبكي عليه الأرض التي كان يصلي عليها ويذكر الله عليها ويفعل أعمال الصالحة، ويبكي عليه الناس. قال ذهبت البركة مع ذهاب فلان. يتألمون الناس لفراق الرجل الصالح، وفعلا لما يروح الرجل الصالح اللي كانوا في الطريق يسكنوا أمامه، من يكون يبغي يدير الموسيقى يشوف فلان أو فايت، قال عمي الحاجة لو فايت، يكون واحد يبغي يدخن يوقف، واحد يبغي يسب ولا يكفر بسبب احترام ذاك الرجل الوقور، الناس ينقطعوا عن الأعمال. بل إن بعضهم يشوفه ماشي المسجد يقول الله أنا تاني ماشي المسجد. فالمسلم له تأثير، له تأثير. فالناس لما يفقدون هذا الرجل الصالح يترتب فساد عريض على موته ويعود الشر. وبعضهم يقول من كان فلان ما كناش نشوف هذا المنكرات. فالجهال لما يفقدون الرجل الصالح يقوموا بأعمال. شو اليوم مثلا، أعطيكم مثال، اليوم لما يموت إنسان أي كان هذا الإنسان في القرية، يجوا الشباب، شباب يعني فيهم طيبة وفيهم حسن النية وغير ذلك، ولو كانوا أصحاب انحرافات وأعمال شريرة، وش يديروا؟ أول ما يديروا قال وين القيطون؟ وراء الخيمة، ويروحوا يجتهدوا ويروحوا إذا ما وجدوش الخيمة هنا يروحوا يجيبوها من الحي بعيد، ولا يبدلوا الأموال، مهم يبنوا الخيمة ويقطعوا الطريق، واللي يهدر يدرس بأنياب، وخاصة يعني خاصة يتكلم واحد ويقول هذه الطريق تاع العموم، طريق شارع عام ما يحكم فيه كذلك لا الشرطة ولا ولا ولا ولا ولا مصالح أمنية ولا غير ذلك. قال هذا 3 أيام ولا 4 أيام ولا 7 أيام. شفت البدعة كيفاش يزينها الشيطان للناس، ولما يموت ويروحوا للقبر يرفعوا القبر ويجسسونه، واحد يشري المار الرخام، واحد يجيب الخطاط، واحد يجيب يعني الورد وهكذا ويرفعوا القبر. وبعضهم يضع صورة على القبر، وبعضهم يضع عبارات يقول يا واقفا على قبري لا تنسى أن تدعو لي وكذا، وجيب آيات يعني يكتبوا آيات. هذه كلها مخالفات أتت من ماذا؟ أتت من عدم الوصية. ولذلك يقال أن الإنسان إذا مات وناحت عليه النائحة يعذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إن الميت لا يعذب بما يناح عليه. يناح عليه يعني لما تنوح هكذا وتبقى البكاءات هذه المستأجرات تجي وتبكي وتجيب قصيدة، هذا كانوا يعني جيب اسمه وجيب قصيدة في اللحظة والحين. يقال أن الملائكة تقول له فعلا كنت كذلك، يعني هذا الشخص يتعذب يعني إن الميت لا يعذب بما يناح عليه. وقد سوف نأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد أن قبور الصالحين الذين كانوا في زمن قبل نوح عليه الصلاة والسلام، أو الصالحون الذين كانوا أود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كانوا ناس صالحين ما لهم ذنب، كان عندهم سوى الصلاح، لكن الشيطان زين لهم أعمالهم وقال لهم ضعوا لهم صورة ووسوس لهم ووضعت صورهم. فهذا يؤدي للناس إلى ارتكاب بعض البدع، وارتكاب بدعة أكبر من ذلك مفضية إلى الشرك، وهو إبراز القبر وتمييز القبر وزخرفة القبر وإنارة القبر. حتى إن بعضهم كما يذكر أحد الأخوة في العراق وفي دير لهم مصابيح، يعني جايب لهم خط كهربائي ودير لهم مصابيح مميزة لهذه القبور، هي في وسط القبور ودير لها مصابيح، حيث أن الناس لما يأتون إلى تلك القبور يشعروا بوحد شغل الخوف، يدخل ذاك القبر ربما يوجد الستار، يوجد البخور، يوجد الزخرفة، يشعر ب وهي شياطين، هي هذاك القبر تسكنه ماذا؟ شياطين، لأن يعني كما جاء في الحديث أن كل صنم على رأسه شيطان، على رأسه شيطان، وهذا مدام وثن على رأسه شيطان، يعني حتى الداخل إلى هذا القبر يشعر بالرعدة، يقول لك أنا نتنمل يعني نرجف تخلي جات الجذبة يجيه الجذبة تجيه لما يقول لك أنا هذيك الخشوع ما جانيش في المسجد في المسجد ما جانيش الخشوع مثل ما جاني في هذا إيه الله يبارك تولد صالح أنت ولد صالح تدعو له ها وولد صالح يدعو له هذا هو إذن أراد المصنف أن ينبه هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الذي أراد أن ينبه عليه المصنف أن هذه الغلو في أوثان في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تصير أصناما من بعد يصير ما يصيرش مثلا قبر فلان يصير هبل اللات العزة منات ود سواع يغوث يعوق نصر أيوة احنا عبد الرحيم محمد بن يحيى وهكذا يصير سيدي بن يحيى قراي الجنون يقول سيدي بن يحيى قراي الجنون سيدي عبد قاد بالمختار رزاق الأولاد هكذا رزاق الأولاد يقولها الناس قد يقول لك واحد يقول يقولها الجهال قد يقولها الجهال لما أنا بغيت لا الجهال ولا الصغار ولا الكبار يهلكون الروافد الثاني لما تروح عندهم تقول لها وش هذا الخرافة يقول لك هذه يفعلها الجهال الصوفية تقول لهم وش هذا الفساد اللي عندكم انظروا ماذا يقولوا أتباعه يقول لك يقولها الجهال نحن نود لو يعني نتمنى أن الناس كلهم يعرفون ما نعرف كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وهذا ينقله عن ابن كثير وينقله عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان كلما قرأ شيئا يقول وددت أن كل الناس يعرفون ما أعرف ويقال أيضا عن الشافعي رحمه الله تعالى وإذا كان القبر يعبد بسبب أنك لم توصي ولم تترك الوصية من الذي يأخذ الذنب؟ أنت الذي تأخذ الذنب تلك العبادات التي تعبد من دون الله لأنك لم تترك الوصية في العائلة ينبغي للمرء إذا رزقه الله تبارك وتعالى ذرية أن يكون مقداما وفارسا مغوارا في عائلته يعني شجرة عظمت حتى صارت هي العزة ورجل كان يلت السويق يعني يعجن كما يقولوا احنا عندنا هذاك الكليلة يقولوا الكليلة تقول الشيخ الكليلة الخليلة هي الحليب ومجفف هكذا والأخر يسموه لي كليلة لا الحليب الجبن والكليلة كان يحضرها للحجاج كان يحضر هذا للحجاج فلما مات الناس عكفوا على قبره وعظموه وصار ماذا اللات كان يلت يعني كان يعجن فكان سموه يعني قال هذه اللات وشجرة كان المشركون يعلقون عليها سيوفهم فسميت ذات أنواط عبدت من دون الله تبارك وتعالى والتمست منها الخيرات والبركات إذا كان الشجرة قصدت والحجرة قصدت فما بالك القبر فما بالك قبر الرجل إذا يعني الحجرة ما عندهاش شهرة والشجرة ما عندهاش شهرة لكن القبر الرجل الصالح يهو في حياته صالح لكن بعد موته ما تركش شيء ما ضر الإنسان يكتب وصية وهذا كلنا نديره غادي بعد إن شاء الله نجيب لكم نموذج ومطبوع انت تدير غير اسمك دير هكذا فلان بفلان ما تخافش ما تموتش إن شاء الله هتقولش أنا من الله غادي جبت الفال تاع الموت هذا تاع الموت كتابة مؤجلة اللي يجي الموت إن شاء الله تموت ما تخافش إن شاء الله تعالى ها إن شاء الله إن شاء الله نديروها هاي كاين نموذج نكتبها كبير هكذا تعليق غدير تحت ترفق هذه الوصية تدخلها في البلاستيك ودير لها البينازات وديرها في الماريو هكذا وما يحل الواحد ها أيوة احنا كلنا أي بارك الله فيك الله يجزيك هذا هو الصلاح صلاحك بعد في حياتك وبعد موتك هذه الوصية ديرها في بلاستيك هكذا باش مثل الاخر وكتبها مليح ودير لها بنازات لما ينقلقوش ويمت حل الماريو تشوفها، زيد لها قضية الديون اللي عليك، هكذا الديون اللي عليك ولا اللي تسالهم، قال هذه فلان راه نساله وفلان راه يسالني، نهار اللي تغير هذه يقلعها وقطعها وزيد واحد اخرى، يعني بدل واحد اخرى. اتخاذ القبور مساجد، ها قول النبي صلى الله عليه وسلم الله على اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، بماذا؟ بالبناء، بناء القبور، بناء القبور فيما بعد يصير الناس يتحرون العبادة عنها عندها. وقلت لكم أن بعض الناس يقول لك راني من نروح عند القبر الفلاني راني نشعر بواحد الشعور ونسمع واحد الأصوات ونشم واحد الريحة ويجيني واحد التنمل، كما يقولوا راه الجسد تاعي يتنمل وراني نبكي، وراني من نرجع للدار هذاك الإيمان يشد لي كم من يوم، فيبقى الإنسان يروح بالمباتة يبيت كما يقولوا يبيت يبات يعتكف يعكفون. واحد من قريتنا واحد اليوم الدواه مسكين جابوه ميت من تما بيت تما رحمه الله. شوف يعني الخاتمة أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة ونعيدنا من سوء الخاتمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ويقول ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالحذر كل الحذر في قبور الصالحين، والوصية كل الوصية أن الإنسان يكتب الوصية في دنياه، أو إن جابنا أن يكتبها فليقولها كل مرة، يقولها يذكر بها أولاده ويذكر بها أهله وذكر بها أحبابه وأصدقائه، قال أنا لما نموت هذا الوصية، فيشتهر عنه أنه حتى الناس لما يبقوا يرموا في التراب من الجيش بشبر قال حبس السيد راه موصي، الرجل راه موصي. لأن العبادة لا تأتي ابتداء، تبدأ الأولى إظهار القبر وإظهار مكانة هذا الشخص، وبعضهم يديروا حياته كان وكان وكان وكان حتى الناس يعظموه، ثم يؤول الأمر إلى أن يقرع عليه الفاتحة، يحطوا عليه باقة من الورود، يجيبوا صدقات تمر والأمونة والكعك والصدقوا في عند القبر، يجيبوا الصدقة عند القبر، يعني هذه عندها ذريعة لي أن الصدقة ليست لله تبارك وتعالى، هو يقول لله وبعد ذلك يقول لفلان. الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فالإنسان يعني مازال حي نعم، أما إذا مات انقطع عمله. اللهم إلا ولد صالح يدعو له وعلم يورثه في صدور الرجال أو صدقة جارية. بدأ المصنف بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تحذيرين، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني قبور الصالحين قد تعبد، قبور الصالحين قد تعبد، ولكن شوف تشديد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد غضب الله يعني الغضب الشديد، غضب وزاد شديد على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران حتى غضت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. يعني الله تبارك وتعالى استجاب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الآن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم صار محاط بثلاث جدران، ثلاث جدران، الجدار الأول والجدار الثاني والجدار الثالث. ما تحسبش روحك أنت لما تروح المسجد النبوي وتقف عند المكان الذي يقال هنا السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم راك تشوف القبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، لا راك تشوف ثلاث جدران وهو محمي، حماه الله عز وجل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حاول كثير من المشركين ومن الكفرة الوصول إلى قبره، ويذكر أن في زمن أحد السلاطين المسلمين رأى السلطان في المنام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السلطان: احذر هذين أو احميني من هذين. ورأىهم ذاك الشخص، ذاك السلطان، ذاك الخليفة أو الملك، فأمر بجمع جميع الجند وجميع أهل البلدة، أحضر جميع أهل البلدة ومر عليهم، يعني صففهم صفوف وصار يمر عليهم باش يشوف صورة أولئك الذين رآهم في المنام يحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدهم. قال: هل في المدينة غير هذا الجمع؟ قالوا: لا، ما عدا. فقال: لابد هناك أشخاص ما زلتم لم تأتوا بهم. فقالوا: كل الناس أتينا بهم. فلما حرص عليهم قالوا: يوجد شخصان لا يظهران إلا غبا، يظهروا غير مرة في الزمان، مجوسيين. قال: احضروهم، إذا جاءوا احضروهم. فانتظروا مدة فجاء ذاك الشخصان، فقال: هذا هو. قال: ماذا تفعلان في المدينة؟ أعطوني عمل تقومان به في المدينة. فلم يقر بما يفعلان، فقدمهما للعذاب. فأفصح عن العمل الذي يقومان به أنهم خارج المدينة حفروا حفرة، يعني مثل ما يحفروا يعني في بلدنا الميطلو، نفق حتى كاد يصلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى حمى النبي عليه الصلاة والسلام، فأظهر ذاك الشيء، فسد ذاك الملك أو ذاك السلطان ذلك النفق، وجعل جدران وأشياء صلبة حيث لا يصل أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حماية الله تبارك وتعالى. وأما الجدران، الجدارات الثلاثة التي أحيط بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جدارات يعني جدار مثلث وجدار كذا حتى لا يصل الإنسان بتلك السهولة إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الغلو في قبور الصالحين تعبد من دون الله، ولو كان نبي ولو كان رسول، من لا يسلم أحد، فما بالك نحن؟ قد يعني أنت تكون صالح والأبناء والأحفاد يعظموك ويجعلوا لك صورة في البيت، وكل واحد يدي نسخة، قال هذا أبونا، ويبقوا في بداية الأمر أنهم لما يشوفوك يعني يجيهم الخشوع ويجيهم البكاء ويجيهم الذكرى ويجيهم الذكر ويجيهم القشعريرة ويجيهم التنمل كما يسموا هذا التنمل وغير ذلك، وبعد ذلك يعني ذيك الصورة ما تكفيهم حتى يصيروها ماذا؟ صنم. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ختم بقوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذا فيه أن الله عز وجل يغضب، إثبات الغضب لله تبارك وتعالى، وأنها صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وثبتت كذلك في القرآن في عدة مواضع: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غضب الله عليهم. فإذا عبدت هذه القبور ودعيت صار صاحبها ضالا، بل هو أضل الناس كما قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد هم شرار الخلق. شرار الخلق اثنان: الصنف الأول من تقوم عليهم الساعة، هذا شرار الخلق، لأن هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة لا يوجد فيهم من يقول الله الله، هذا شرار الخلق. وشرار الخلق الثانيين لا يقلون شرا عن الأوائل، هم الذين يتخذون القبور مساجد. قد يتخذون القبور مساجد ابتداء أو انتهاء، يعني قد يكون هذا الأمر غير يرفعوا القبور وبعد ذلك يجوا قوم يديروا حويطة، وبعد ذلك يجوا قوم يديروا قبة، ومن بعد ذلك يجوا قوم يديروا حوش، وصير هذا هذيك القبة ولا هذاك الحويطة ولا ذاك الوثن، هذا الوثن يعني يقصده ناس، ويديروا بعضهم يدير لها الستائر، ها يدير لها الستائر، وبعضهم يدير الشموع، وبعضهم يدير القناديل والمصابيح، وبعضهم يدير الحصيرة وهكذا، وبعضهم يدير البخور. فاليهود ملعونين لأنهم اتخذوا. ولا يقال أن قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا الأمر أنكره الله عز وجل، لأن بعض الناس يقول انظر الله عز وجل قال عن هؤلاء الصالحين إن القوم قالوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني غالب أقوال أهل العلم أن هؤلاء الذين قالوا نتخذ عليهم مسجدا ليسوا من أهل الإسلام، بل من أهل الشرك، الذين قالوا عنهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وهم الذين قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الثلاثون من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله.